بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للتاسع من شهر الله المحرم من عام 45 و400 و1000 من الهجرة. درسنا في كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا كتاب الجليل القدر المليء الفوائد، قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالعقائد، وقسم يتعلق بالأخلاق، وقسم يتعلق بالأحكام المستنبطة من القرآن الكريم. القسم الأول يتعلق بالعقائد والتوحيد، وهذا مر معنا وجعله الشيخ في ما يتعلق بأسماء الله الحسنى، فأورد عددا من أسماء الله الحسنى وبين معانيها ودلالاتها ومتعلقاتها، ثم بعد ذلك انتقل إلى شيء من صفات الله، أيضا أسماء الله وصفاته كالعلو والنزول وغير ذلك، ثم انتقل إلى ما يتعلق بأصول الإيمان الكلية: الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل والكتب المنزلة. ثم ركز على قضية الإيمان بتوحيد الإلهية، وأن الرسل والكتب أنزلت والرسل أرسلت لأجل تحقيق الإيمان بتوحيد الإلهية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين الأدلة والبراهين الدالة على هذا التوحيد. الآن ينتقل إلى النوع الثاني أو القسم الثاني، ويتعلق بالآداب والأخلاق. ذكر عددا من الآداب والأخلاق وفصل فيها. يقول الشيخ رحمه الله: القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد، وكتاب تربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف، وحث عليها بكل وسيلة وزجر عن ضدها. لا يوجد خلق كريم كامل وإلا تجد أن القرآن دل عليه، ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه. والأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن، معتدل الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب، نقيه من كل درن وآفة ونقص، قوي القلب، متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه، قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي، وسلم من كل دنس وآفة، قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة وسلوك طريق الفلاح وعلو مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه. لا يمتري فيه من له أدنى مسكة من عقل، لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع. يقول الشيخ رحمه الله بعدما ذكر أن القرآن دل على أحسن الأخلاق وأسمى الأوصاف وأحسن الآداب، قال القرآن ينبه دائما أولي العقول والألباب ويوجه الخطاب إليهم لأنهم أكمل الناس عقلا، ومن كان أكمل الناس عقلا كان هو أكملهم خلقا وأدبا. ثم بدأ يفصل الشيخ رحمه الله بأجل الأخلاق التي يدعو إليها القرآن الكريم، وساق عددا من هذه الأخلاق، فبدأ بخلق الإخلاص الذي عليه مدار قبول العمل، الإخلاص والإنابة والعودة إلى الله. أما الإخلاص فهو من أهم الأمور التي يحتاج إليها كل إنسان. إذا لم يكن عملك خالصا لوجهه ولم ترد بذلك وجه الله فلا قبول لعملك، وأصبح سعيك مردودا عليك وعملك غير مقبول. فالإخلاص عليه مدار قبول العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن أنفع وأجل الأخلاق والآداب هو الإخلاص، أن يكون عملك خالصا لله وحده لا شريك له. القرآن حث على الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، وأمر بالإخلاص في آيات عديدة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وأثنى على المخلصين والمنيبين أيضا، وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات. فالإنابة هي معناها العودة إلى الله والانكسار بين يديه والاعتراف بضعف الإنسان وقوة الله. الإنابة انجذاب القلب وإقباله التام على الله، ينيب ويرجع ويتوب ويقبل إلى الله عز وجل لا إلى غيره، ويتحقق تحقق هذه الإنابة إذا كانت خالصة لله. فالإنابة والإخلاص لا يفترقان، وكل إنسان لا بد أن يكون منيبا إلى ربه، عائدا من ربه، مقبلا على ربه، مخلصا عمله لله. والإنابة بين الله وبين بين العبد وبين ربه في القيام بعبوديته، فيكون منيبا مخلصا. وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. ولا يستقيم القلب إلا إذا كان العبد منيبا مخلصا. فإذا كان منيبا مقبلا إلى ربه مخلصا عمله لله صرح القلب، استقام إلى الصراط المستقيم. وتواطأ الظاهر مع الباطن، وسهلت عليه الأعمال، لأن قلبه مقبل فيه قوة الإنابة والإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأنيبوا إلى ربكم، وقال منيبين إليه، وقال إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، وقال وجاء ربه، وجاء بقلب منيب. هذا كله يدل على الإقبال إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. وتلاحظ كلها متعلقة بالرب. يقول أنيبوا إلى ربكم، ما قال أنيبوا إلى أي مخلوق أو إلى أي شيء، أنيبوا إلى ربكم، منيبين إليه وحده لا شريك له. لكل عبد منيب إلى ربه، وجاء ربه بقلب منيب. إذن الإنابة لله، وهي إقبال العبد التام على ربه، والإنابة تكون مع الإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. كيف تعود إلى ربك وأنت غير مخلص؟ وأنت غير مخلص، ألا لله الدين خالص؟ وقال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا الإخلاص، يفعل ذلك طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. فالمخلص لله قد علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان الله وطلب ثوابه، وعمل على هذا المقصد الأعلى فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة، وعلم أنه قد تعوض عما فقده أفضل الأعوام وأجزل الأثواب وخير الغنائم. وأيضا من ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعا باتا من قصد مراءة الناس، يعني يرائي الناس ويعمل لأجلهم وطلب محمدتهم أن يحمدوه، والهرب من ذمهم حتى لا يذموه، هذا كله ينافي الإخلاص والعمل لأجلهم والوقوف عند رضاهم وسخطهم والتقيد بإرادتهم ومرادهم. وهذا هو الحرية الصحيحة، أن لا يكون القلب متقيدا متعلقا بأحد من الخلق، هذا هو الإخلاص، أن تكون عبدا لله، أن تكون عبدا لله لا إلى غيره. هذا معنى الإخلاص والإنابة، أن تكون عبدا لله، أن تقدم أعمالك لله، وأن تعرف أن الله هو الذي فرض عليك الأمر، أن الله هو الذي أمرك بذلك لا غير الله سبحانه وتعالى. فإذا صرفت شيئا ولو قليلا مما هو من خصائص الله لمخلوق من المخلوقات، هذا هو الشرك بعينه. الإخلاص مضاده الشرك. من ثمرات الإخلاص أيها الإخوة، من ثمرات الإخلاص أن العمل القليل من المخلص يعادل الأعمال الكثيرة من غيره، وأن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أن يخلص عمله لرب العالمين خالصا من قلبه. وأن أحد السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله، هذا الإخلاص، اجتمع عليه وتفرط عليه، ورجل ذكر الله خاليا فضاقت عيناه. وأن المخلص يصرف الله عنه السوء والفحشاء، كما صرف عن نبيه يوسف عليه السلام، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين والمخلصين بالكسر والفتح، مخلص هو فأخلصه الله. وأنت إذا أخلصت عملك لله أخلصك الله له وجعلك من أوليائه. من ثمرات الإخلاص أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانا قوليا أو فعليا أو ماليا أو غيره لم يبالي بجزائه ولا شكره، لأنه عامل الله، ولا ينتظر من الناس أن يشكروه أو يثنوا عليه أو يمدحوه، وإنما يقدم هذا لله قولا أو فعلا أو مالا أو صدقة يرجو بذلك وجه الله والدار الآخرة. ولذلك الله أثنى على عباده فقال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمدار قبول الأعمال أيها الإخوة على الإخلاص. الشيخ رحمه الله لما رتب كتابه حقيقة رتبه ترتيبا جميلا لما تكلم عن العقيدة وقرر هذا يعني العقيدة الصحيحة وقرر هذا المذهب وحث عليه وبين كيف يعني وجه القرآن إلى العقيدة الصحيحة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بأصول الإيمان وتحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقرر ذلك تقريرا حسنا جميلا انتقل إلى أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أناب العبد ورجع إلى ربه وأقبل عليه وأخلص عمله لله. فالعقيدة لا قيمة لها إذا لم يوجد الإخلاص. العمل الصالح لا قيمة له إذا لم يوجد الإخلاص فيه. والإخلاص هو الخلق الذي أمر الله به والأدب الذي ينتفع العبد به. ومع الإخلاص إقبال العبد إلى ربه والإنابة إليه. الآن ينتقل الشيخ أيضا إلى خلق وأدب حتى القرآن عليه، وهو في الحقيقة من أعمال القلوب، كما أن الإخلاص من أعمال القلوب ويتمثل في العقيدة والعمل الصالح والتوحيد والعمل الصالح، كذلك التوكل من أعمال القلوب ويتمثل في تقرير التوحيد والعمل الصالح. يقول الشيخ رحمه الله التوكل على الله والاستعانة بالله خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره كلها، الأمور الدينية والأمور الدنيوية. يقول لأنه وإن كان الله قد أعطى العبد قدرة وإرادة تقع به أفعاله، العبد له قدرة وله إرادة وله أفعال اختيارية يستطيع أن يفعل أو لا يفعل ولم يجبره الله على شيء، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت أعطاك الله القدرة على الفعل، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، فعل الخيرات، ولكن ما تستطيع أن تفعلها إلا بعد أن تتوكل على رب العالمين وتفوض أمرك إليه وتعرف أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فإذا اعتمد القلب اعتمادا كليا قويا على ربه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله من أمور الدين والدنيا، ووثق بأن الله هو المعين وأن الله هو الموفق وأن الله هو الذي ييسر الأمور وأن الله هو الذي يفتح له باب الخير ويغلق عنه أبواب الشر، وأنه سبحانه وتعالى تتضاعف قوته بتضاعف توكله على ربه، ازداد قوة وإيمانا بربه وتعلقا بربه. التوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل ويوجب له النشاط التام، فإذا توكل على ربه فتح الله عليه أبواب الخير وأزال عنه أبواب الكسل والشر. والعبد لا يتصاعب أي شيء من الأمور إذا كان متوكل على ربه، ولا يستقصل لا يستثقل الأمور ولا يستثقل أي عمل. إذا توكلت على الله بأن تصوم أعانك الله، إذا توكلت على الله بأن تقوم أعانك الله على القيام، إذا توكلت على الله بأن تحافظ على الصلوات الخمس أعانك الله. توكل أمر مهم يحصل به مطلوب الإنسان، لا يتوكل على نفسه ولا يعتمد على أعماله وقوته ونشاطه وفكره وإنما يفوض أمره إلى الله. التوكل تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم يتوكل العبد على ربه وفوض أمره إلى الله ستضعف همته، تضعف إرادته، يصبح عمله سيء، يضيع، يسوء الظن بالله، يسيء الظن بالله. فإذا توكل على الله زال ذلك كله. التوكل على الله عبادة، التوكل على الله من أعمال القلوب التي أمر الله بها. الله أمر بالتوكل ووعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب، وأخبر أنه يحبهم وأنه لا يتم الدين إلا به، ولا تتم الأمور إلا بالتوكل على الله. وأنت تقرأ القرآن ستجد آيات التوكل كثيرة جدا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فاعبدوا وتوكل عليه، قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، على الله توكلنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إياك نعبد وإياك نستعين، كل ذلك من التوكل على الله. التوكل لا بد أن نعرف أنه تفويض الأمر إلى الله، تفويض الأمر إلى الله بجلب المنافع إليك ودفع الشرور عنك. لا يدفع الشرور إلا الله ولا يجلب الخير إلا الله، فتوكل عليه واعتمد عليه وفوض أمرك إلى الله. يقول الشيخ رحمه الله: التوكل فوائد عظيمة. أولا، لا يتم الإيمان إلا بالتوكل على الله. لا تعتمد على الأسباب تترك التوكل، لا تأخذ بالأسباب وتترك التوكل، لا تتم الأقوال والإرادات إلا بالتوكل. من توكل على الله كفاه. فإذا وعد الله عبده بكفاية، إذا توكل عليه، علم أن ما يحصل من الأمور الدينية والدنيوية وأحوال الرزق بالتوكل أعظم بكثير مما يحصل إذا انقطع قلب العبد عن ربه. التوكل على الله أكبر سبب لتيسير الأمور وتكميلها ودفع الموانع. التوكل على الله يذكر أن المتوكل على الله قد علم أنه اعتمد في توكله وأسند أموره إلى الله عز وجل، وفوض أمره كله لله، وعرف أنه فقير محتاج إلى ربه، وهو في ملك الله وتحت تصرفه وتدبيره، وأن المدبر له هو الله. فإذا علم أنه قد دخل في حكم الله وأن المتصرف والمدبر له هو الله، قوي يتوكله على ربه، وعلم أنه في حراسة الله، وأن الله هو الذي يبعث ويعينه ويسدده. المتوكل على الله يظهر فقره إلى الله، ويعلم أن الله هو الغني تام الغنى. المتوكل على الله يظهر ضعفه أمام القوي العزيز سبحانه وتعالى، فأنت ضعيف، أنت فقير، لولا أن الله يعني أغناك، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أعطاك وجعلك غنيا. فحقيقة التوكل هو من أهم الأمور، والتوكل عبادة، ولن يستطيع الإنسان أن يعمل أي عمل إلا بعد أن يعينه الله. وأنت تقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تعبد الله إلا بالاستعانة بالله عز وجل. لا يمكن أن تحقق أي عبادة ولو قلت إلا بعدما يعينك الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن للعبد عون فأول ما يجني عليه اجتهاده. يقول الشيخ: من الأخلاق التي أمر بها الإسلام وأمر بها القرآن النصيحة، النصيحة. ولذلك وصف الأنبياء بأنهم ينصحون أقوامهم. وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين، ونبينا من خيرة الناصحين الذين نصحوا قومهم. يخبر الله سبحانه وتعالى أن الدين كله نصيحة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين كله نصيحة. أقول الدين النصيحة، الدين النصيحة. وأخبر أن النصيحة طريقة الأنبياء كما ذكرنا، نصحوا أقوامهم، والنصيحة هي إخلاص، إخلاص الإنسان في دعوته، في توجيهه، في تأديبه، في تعليمه. هذه النصيحة، نصيحة أن تخلص، تريد ما عند الله، تريد أن يكون طريقتك وتوجيهك يكون لله. والنصيحة مثل ما ذكرنا لله، للرسول، للمؤمنين وإمتهم وعامتهم، فلا يبقى أحد إلا ويوجه له النصيحة. النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم. النصيحة معناها أنك تحب الخير لهم وتكره الشر لهم، وتسعى في بحسب قدرتك فيما هو فيه مصلحتهم، فتعلم الجاهل، ترشد المنحرف، تذكر الغافل، تعظ المعرض. هذه النصيحة، تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة، تجادل التي هي أحسن، تسلك طريق الخير في إصلاح المسلمين، وتسعى في تأليف ما بينهم، ترشدهم إلى أحسن الأخلاق والأعمال. هذه النصيحة، هذه النصيحة. وله فوائد كما ذكر الشيخ، أن الدين لا يتم إلا بها. الله عز وجل قال في سورة العصر: إن الإنسان الذي خسر، ثم استثنى قال: إلا الذين آمنوا حققوا الإيمان وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أي بالدين والشرع وتواصوا بالصبر عليه فيوصي بعضهم بعض. هذه هي النصيحة، النصيحة لا يتم الدين إلا بها. الناصح لله ورسوله الناصح يكون ناصحا لله لا لأجل أمور الدنيا، ولا يبتغي بذلك. ولذلك الأنبياء يقولون الواحد منهم يقول: إن أجري إلا على الله لا على أحد من البشر، وإني ناصح لكم. فالناصح في عبادته مستمر في كل وقت، ويشعر إذا أخلص نصيحته أن الناس يقبلون منه. الناصح تتيسر أموره في نصحه، يصدق في أموره، ويسعى في نفع المسلمين، فيعينه الله سبحانه وتعالى إذا كان قصده النصيحة، فإنه يعني يوفق ويكون سعيه مقبولا ويتم أجره عند الله. ولذلك الله أخبر سبحانه وتعالى جل جلاله أخبر سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا صدق في نيته ونصح وتوجه فإن الله يقبل منه عمله، وإن لم يباشر. وضد النصح غش المسلمين، أن تغش المسلمين في دينهم ودنياهم، وهذه من أشنع الخصال القبيحة. كيف تغش أخاك المسلم؟ فإذا لم تنصح له فقد غششته. هذا الخلق الكريم حتى القرآن عليه، ووجه المسلمين إلى أن يتناصحوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى وألا يخون بعضهم بعضا. هذا هو الخلق الذي ذكره الشيخ. ثم ذكر بعده خلق الصدق. الصدق يقول الشيخ الصدق يكون في الأقوال والأفعال وفي جميع الأحوال. أمر الله بالصدق ومدح الصادقين وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة. ولذلك الثلاثة الذين خلفوا عن قبول توبتهم وتخلفوا عن غزوة تبوك ما نفعهم إلا الصدق. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأثنى الله عز وجل على الصادقين فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدق. الصدق يهدي إلى البر والصدق يهدي إلى كل خير. والصادق حبيب إلى الله حبيب إلى عباد الله يحبه الله ويحبه المؤمنون. الصدق فوائد له فوائد عظيمة. أولا امتثال أمر الله. ثانيا حصول الأجر والثواب العظيم والمغفرة. الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والآخرة. الصادق يدعو إلى البر والبر يدعو يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومن عرف تحريه للصدق رفع الله مقامه ورفع شأنه وعظمه عند الناس وأحبه الناس وأثنوا عليه. ففي جميع المقامات الدينية والدنيوية تجد الصادق له مقام. الصادق مقبول قوله في تعليمه في فتواه في إرشاده في قوله في حديثه مع الناس يحبونها الناس ويثقون فيه وله مكانة عندهم له مقام يثقون الناس في أقواله وأخباره. أما إذا كان يكذب في أخباره يكذب في تعليمه يكذب في فتواه يكذب في إرشاده الناس لا يقبلون منه ولا يكون له مقام ولا ثقة عندهم بل يسقط أشد السقوط أمامهم. فالصدق خلق كما مر معنا أمر القرآن به. قال الشيخ ومن الأخلاق الشجاعة. الشجاعة خلق عظيم أمر الله به. آيات الجهاد كلها شجاعة. وأثنى الله على أهل الجهاد وأخبر أنه طريق الرسل وسادات الخلق ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف. الجهاد جهاد الدعوة. الجهاد جهاد النفس. الجهاد في سبيل الله بالسلاح. كل هذه من أنواع الجهاد. الخلق الجليل يكون غريزة مع العبد ويتقوى بموجبات الإيمان. القوي المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. قوة مطلوبة. شجاعة في قوة القلب وثباته وطمأنينته. الشجاعة في مواجهة الناس. الشجاعة في مواجهة المصائب والبلايا. كيف تواجه المصيبة وتواجه الفتن إلا بشجاعة الإيمان وقوته. القرآن دعا إلى الشجاعة ودعا إلى كل وسيلة تعين عليه ونهى عن الخوف من الناس. قال فلا تخافوهم وخافون. لا تخشون الناس ولا تخشوهم واخشوني. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ازدادوا قوة وإيمانا وتوكلا على ربهم. أخبر الله أن المؤمن شجاع بقوة إيمانه، شجاع بقوة إيمانه. المؤمن كما أنه تصيبه البلايا والفتن والمحن ويعلم، فإن عدوه يعلم، ولكنه يرجو عند الله ما لا يرجو هذا العدو. وكلما تأمل الإنسان هذا الخلق وسبره صبرا جيدا وعرف أحواله وصفاته، دفع ذلك إلى أن يكون قويا عزيما في الطاعات لا يضعف. تجده يقوم ويصلي ما كتب الله من الصلاة بقوة وشجاعة، تجده يتصدق بقوة وشجاعة ولا يخاف من الفقر، تجده يحج ولا يقول ولا يخاف من الفقر أو الضعف أو الزحام أو التعب، بل يبذل جهده. الصيام يصوم في أيام الصيف ولا يخشى من الجوع ولا من العطش ولا من التعب. شجاعة، شجاعة الإيمان، شجاعة الطاعة، شجاعة الجسد، شجاعة القلب، كل هذه من الشجاعة. والشجاعة لها فوائد كما ذكر الشيخ. الشجاعة تنزل المعونة من الله والسكينة كلما كان الإنسان عنده قوة الإيمان والشجاعة. الشجاعة يتمكن صاحبها من إرشاد الخلق ونفعهم والدخول معهم بقوة، ولا يكون ضعيفا جبانا، بل عنده الحكمة والموعظة الحسنة. الجبان يفوته ذلك كله. الشجاعة تنجي العبد من كثير من الشدائد وتوجب له السكينة، وإذا مرت به المصائب والنوائب يقابلها بما يحب عند الله من الصبر والثبات واحتساب الأجر. أما الجبان فيفوته ذلك كله. من الأخلاق التي يذكرها الشيخ رحمه الله الصبر. يقول الصبر هو أساس الدين كما جاء في الحديث. الصبر، منزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. إذا قطع الرأس من الجسد ما ينفع الجسد، إذا ذهب الصبر ما ينفع الدين، يضعف إذا لم يوجد صبر. الصبر والشجاعة مرتبطان ارتباطا شديدا. الصبر خلق جميل. الصبر هو حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها طلبا لما عند الله. تجد بعض الناس ليس عنده صبر على الطاعات، ليس عنده صبر على دفع الأموال والصدقات، ليس عنده صبر على المصائب، ليس عنده صبر على أن يكف نفسه عن أعمال السوء، عن السيئات، عن الوقوع في المحرمات، بل الواجب عليه أن يصبر ويبتعد عن المحرمات ويصبر. فالصبر أنواعه ثلاثة. الصبر على الطاعات، يصبر على الصيام في طول النهار، يصبر على قيام الليل، يصبر على تلاوة القرآن، يصبر على الدعوة، يصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطاعات، ويصبر عن المنكرات والمحرمات، يصبر نفسه ويصرف نفسه عن المحرمات والمنكرات. فإذا علم أن هذا حرام ومنكر وقد نهى الله عنه ابتعد عنه وصبر. كذلك الصبر على البلايا والمصائب إذا نزلت به صبر وأظهر صبره. الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة، وهي الأمور الثلاثة التي ذكرناها. الصبر كف النفس عن المعاصي، الصبر تحمل الطاعات والجهاد فيها، الصبر على المصائب إذا نزلت بالعبد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمد لله على ما قدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كل هذه تهون على العبد. الصبر أثنى الله على الصابرين وأخبر أن لهم المنازل العالية وأن أجورهم لا تحد بحد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله، يقول يكال ولا لا يكال لهم وإنما يغرف غرفة. إنما يوفى الصابرون أجرهم. قال يغرف غرفة لا يكال ولا يوزن وإنما يغرف غرفة. فلا تتحقق الطاعات ولا يبتعد المسلم عن الأخلاق السيئة والأعمال الفاسدة إلا بالصبر. الصبر منزلته عظيمة. قال الشيخ أيضا من الأخلاق العلم، العلم والتعلم، يتعلم العلوم النافعة ولا سيما علم ما أنزل الله، ما أنزل الله على رسوله مما جاء في القرآن والسنة الذي يجمع كل علم نافع. والله عز وجل أمر بسؤال أهل العلم والتعلم وأرشد إلى التعليم العلم والتعلم والتعليم. والعلم يقصر التعبير عن وصفه وعن الكلام عليه وبيان منزلته. العلم هو القول والفعل والعمل. العلم لا يصح العمل إلا بالعلم، ولا يصح القول والدعوة إلى الله إلا بالعلم والحكمة. إذا لم يكن إنسان عنده علم لا يعرف، لا يستطيع أن يتعبد الله. العلم نور في الصدور، حياة القلوب. العلم يعرف عبد ربه، يعرف فاعلم أنه لا إله إلا هو. العلم يعرف العبد ما أمره الله به وما نهاه عنه. بالعلم يعرف الحلال والحرام. إذا لم يعرف الحلال والحرام والطيب والخبيث، ولا يميز بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يميز بين أهل الحق وأهل الباطل، فاقد لذلك كله لا ينتفع، لا يعرف. فرق بين الجاهل والعالم. ولذلك أشد ما أصيب به الناس الجهل. الجهل أوقع الناس في الحرام، وأوقع الناس في البدع، وأوقع الناس في تحريف كلام الله. أوقع الجهل أوقع الناس في سلوك العقائد الفاسدة. كل ذلك بسبب الجهل. فمن العلم هو ميراث الأنبياء والرسل، العلم ميراث الأنبياء والرسل. من أخذ بهذا العلم أخذ بحظ وافر عظيم، وإلا سيكون مع الجهلة الضالين أو كالبهائم لا يدري ماذا يسمع ولا يدري ماذا يفعل. العلم النافع هو علم قال الله قال رسوله، يتعلم ما ينفعه في دينه ودنياه، يتعلم أمور الشريعة، يتعلم كيف يتعبد الله عز وجل. وإذا تعلم العلم الشرعي فلا مانع أن يتعلم العلوم الدنيوية التي تساعده على طاعة الله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ رحمه الله أيضا من الأخلاق التوسط في الأمور والاعتدال والاقتصاد. يقول هذا خلق جميل دل القرآن عليه. يقول الأمر بالعدل والقسط في آيات كثيرة. يعتدل الإنسان ويقسط، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يتوسط ويعتدل في أموره، يتوسط في أمور الإيمان، الإيمان بالأنبياء، الإيمان الطاعات، حقوق، من غير غلو أو جفاء في حق الأنبياء، في عبادة ربه، في حقوق العامة والخاصة. لا غلو ولا جفاء، بل يكون متوسطا. وهذا الأمر الذي دعا القرآن إليه وحث عليه، أن العبد يكون معتدلا في أموره، لا يحرم إلا ما حرمه الله، ولا يحلل إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى، ويستقيم فيه ويتوسط. الغلو مصيبة. ما أضل الناس وأهلكهم إلا الغلو، أهلك من كان قبلنا. الغلو، الغلو في الطاعات، الغلو في العبادات، الغلو في الاعتقاد، كل ذلك يعني جعل الناس يهلكون بسبب الغلو أو الجفاء بترك ما أمر الله به. فالله عز وجل أمر بالتوسط والاعتدال حتى في النفقات. قال لا تبذر، لا تدع يدك مغلولة ولا تبسطها، كن متوسطا. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالتوسط في النفقة مع الأبناء، في النفقة على نفسك، على زوجك، على أبنائك، النفقة على البهائم، كل ذلك المطلوب التوسط، الاعتدال. الاعتدال مطلوب، المقتصد هو الذي يعتدل في تعامله، في عباداته، في نفقاته. لا يندم العاقل على الاقتصاد والتوسط. الإسراف ضياع، الإسراف ضياع، والتقتير ضياع. لا تكن مسرفا في النفقات، لا تكن مسرفا في العبادات، تصبح كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا ترك. فالاعتدال مطلوب، الاعتدال مطلوب. يقول: من الأخلاق الحسنة التي أمر الله بها الإحسان والعفو. الإحسان إلى الناس والعفو عمن يسيء إليك. تعفو وتحسن، تعفو وتحسن. الإحسان إلى الخلق، والله يحب المحسنين ويجزيهم الحسن على إحسانهم، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين فيحسن ويعفو. الإحسان كتب الله على كل شيء حتى على البهائم. تحسن، إذا أراد أحدكم أن يذبح يحسن الذبحة ويحسن القتلة. والإحسان إعانة المحتاجين. الإحسان أن تحسن. الإحسان أيها الإخوة والأخوات حقيقة خلق عظيم جدا. كيف تحسن عبادتك مع ربك؟ الله يحب المحسنين. كيف تحسن تعاملك مع الناس؟ كيف تقضي حوائج الناس بالإحسان وبذل الجاه والشفاعة، بذل الأموال، الإحسان المالي، الإحسان في النفس، الناس يحتاجون إليك. الإحسان حتى في الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء والأقارب. الإحسان عفو، أن تحسن. إذا عفوت عن من أخطأ وأساء إليك، وأن تغض عن زلاتهم. الإحسان يعني أموره كثيرة ولا يحد بحد معين. إحسان مجالاته كثيرة، كل الشريعة إحسان، وكل ما أنت تفعله إحسان. الإحسان له ثمرات عظيمة أيها الإخوة. أولا أن الله يحب المحسنين، ثانيا أن الله يجازيهم بأكمل الجزاء. للذين أحسنوا الحسنى. هل جزاء الإحسان؟ إلا الإحسان. الإحسان من أكبر أسباب محبة الله للعبد وثناء الله عليه. الإحسان يدخل على العبد سرور القلب وراحة وطمأنينة. الإحسان يترتب عليه العفو، يعفو إذا كان محسنا إلى الناس دائما، فإنه يعفو عنهم ويسامحهم. التعامل مع الناس بالخلق هو الإحسان. الإحسان مجاله واسع. يقول الشيخ: حسن الخلق، حسن الخلق من أعظم الأمور التي أمر الله بها. حسن الخلق من أعظم الأمور التي أمر الله بها. اتفق الشرع والعقل على حسن الخلق، والله عز وجل أثنى على نبيه قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تأمر بالعرف، تأمر بالمعروف، تنصح، تعرض عن الجاهلين، تأمر بالخير، تعفو عن الناس. هذا هو الخلق، هذا حسن الخلق. الصبر والحلم، سعة العقل. من فوائد حسن الخلق أن صاحب الخلق الحسن مستريح القلب، مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى، وقد وطن نفسه أيضا على إيصال النفع إليهم بكل مقدوره، وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في وصف محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم. لو كنت فظا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكنك صاحب خلق ولذلك التفوا حولك. الرحمة خلق، خلق حسن أمر الإسلام به. الرحمة رأفة القلب، الرحمة رحمة الخلق، الرحمة زوال القسوة، والرحمة زوال الغضب، الرحمة من أحسن الأخلاق. قال الله عز وجل في رسوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مع حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق، هو الرحيم الرؤوف بأمته صلى الله عليه وسلم. الرحمة معاملة الخلق بأحسن الأخلاق، الرحمة لا تنافي قوة القلب وصبره، الرحمة تجعل الإنسان من أشجع الناس وأقواهم، قوة في القلب، صبر، حلم، شجاعة، كلها من الرحمة. رحمة القلب أن تشفق على الآخرين وأن تنصح وأن تبذل الإحسان. الرحمة خلق جميل أمر الإسلام به. الرحمة من صفات الله عز وجل، فهو الرحيم الرحمن جل جلاله. الرحمة خلق وتربية، أن تربي أبنائك وتربي من تحتك ومن طلابك، تربيهم التربية الحسنة، هذا رحمة منك، رحمة منك بهم. الرحمة عبادة لله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا ينتهي الشيخ رحمه الله عن ذكر ما يتعلق بالأخلاق، الأخلاق الحميدة. نلاحظ أن الشيخ رحمه الله ذكر مجموعة من الأخلاق التي يحتاج لها العبد في حياته، دل عليه القرآن، أخلاق حسنة، أخلاق جميلة، منها الإخلاص، الإنابة، التوكل على الله والاستعانة به، النصيحة، كلها من الأخلاق، الصدق، الشجاعة، الصبر، العلم والتعلم، التوسط في الأمور، الإحسان والعفو، حسن الخلق بشكل عام، الرحمة، كلها من الأخلاق. طيب، فيما ذكرناه بركة وخير، نسأل الله ينفعنا بما ذكرناه. بقي عندنا القسم الثالث من الكتاب ويتعلق بالأحكام، الأحكام والعبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة وغير ذلك من الأحكام التي دل عليها القرآن وأرشد إليها. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في لقاء قادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.